قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي دراسة جديدة منهجية قامت مجموعة من علماء وزارة الزراعة المصرية وكلية الزراعة بجامعة القاهرة وإحدى أساتذة الزراعة في جامعة ألبرتا بكندا، قاموا بدراسة رائعة على الشعير. هذه النبتة التي يتخيل كثير من الناس أنها أنسب للحيوان منها إلى الإنسان، أدت هذه الدراسة التي قام بها كل من الدكتور ماهر مهران محمد والمهندسة صحر مصطفى كامل والمهندس عبد الكريم التاجوري من كل من وزارة الزراعة المصرية وكلية الزراعة بجامعة القاهرة، والسيدة زينيا هاورش من جامعة ألبرتا بكندا، أن الشعير يحتوي على عدد كبير من المركبات الكيميائية التي تساعد على خفض الكوليسترول في الدم، من مثل بيتا جلوكان، ويحتوي أيضا على عدد كبير من الفيتامينات، فيتامين ألف وباء وجيم ودال، ويحتوي على أشباه لفيتامين ه والمواد الضابطة لضغط الدم والمانعة للاضطراب، من مثل مركبات كل من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والناتريوم والحديد والنحاس والكوبالت والزنك والمضادات للعوامل المؤكسدة في جسم الإنسان. وثبت من هذه الدراسة أن نقص هذه العناصر والمركبات عن معدلاتها العادية في جسم الإنسان يجعله إنسانا سريع الغضب، شديد الانفعال، ويملأ قلبه بالاكتئاب والحزن، فضلا عن إصابته بالعديد من الأمراض والعلل. وقد أثبتت هذه الدراسة أن لهذه المركبات الكيميائية منفردة ومجتمعة تأثيرا إيجابيا على الموصلات بين الخلايا العصبية، وهذه الموصلات خطوط شعرية دقيقة من الأعصاب تتأثر أول ما يتأثر في الجهاز العصبي هي، وتستعيد نشاطها بالنوم كما تستعيد نشاطها بعلاج هذه العناصر إذا نقصت في جسم الإنسان. لها تأثير إيجابي على الموصلات بين الخلايا العصبية، مما يعين على التخفيف من حالات الاكتئاب والميل إلى الرضا وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، والتعبير الطبي الشائع تخفيف حالات الاكتئاب. ونحن في ظل الضغوط النفسية والاجتماعية والمادية الكبيرة نرى حالات الاكتئاب أصبحت مرضا شائعا في أغلب أنحاء العالم، خاصة في المجتمعات الغربية التي تعبد الدينار والدرهم والتي لا تحسب الحياة إلا بماديات هذه الحياة. وهنا لنا وقفة مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. والتلبينة هي شوربة الشعير، وهي حساء رقيق في قوام اللبن يصنع من الشعير المطبوخ مطحونا بنخالته، أي شوربة دقيق الشعير، وسميت بهذا الاسم لشبهها باللبن الحليب بياضا ورقة. والشعير نبات عشبي حولي يشبه القمح، ينبت في سنابل. وللأسف الشديد يتخيل كثير من الناس أن الشعير غذاء للحيوان، وقد ثبت بالتحليل الكيميائي وبالدراسة المنهجية الدقيقة أنه من أفيد الأغذية للإنسان، لأن له علاقة مباشرة بتقوية الجهاز العصبي في الإنسان. ويعجب الإنسان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. وهي مجمة بضم الميم وكسر الجيم، أو مجمة لفؤاد المريض، ومجمة